زاد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إذائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن علمني التاريخ. التاريخ، هذا الأستاذ العظيم يعلمنا دروس ومعاني وعبر نستلهمها ليس لأجل المتعة والقصة، والقصة لا شك ممتعة، لكن في نفس الوقت والأهم من هذا أن نتعلم الدروس والمعاني والقوانين لصناعة النصر والمجد. أمتنا بدأت تنهض بفضل الله عز وجل، أنا متفائل جدا، 20-30 سنة بالكثير ستكون أمتنا من الأمم العظمى في البشرية وتنافس أعظم الأمم. بعض الناس يشككوا في مثل هذا. تذكروا اليابان وألمانيا سنة 1945، أمم مدمرة محتلة بعد الحرب العالمية الثانية، حتى دستورها كتب لها. 1965، 20 سنة فقط صارت من الدول العظمى في العالم. ما الذي يملكونه مما لا نملكه؟ نملك أضعافهم من العقول والإمكانات والغنى والمال، نملك أضعافهم. نحن نملك تاريخ، ونملك أمجاد، ونملك دين عظيم، منهج أصيل، كل هذا عندنا، ولغتنا لغة تطبع هويتنا طبعا. فإذا جمعت كل هذا إلى بعضه، كل عوامل النهضة وصناعة الحضارة من جديد جاهزة، بشرط أن نلتزم بقوانين النصر وأن نتجنب عوائق النصر، وهذا هدفي من هذه الأحاديث. ولذلك بدأت معكم بعدة قصص، ونحن الآن في قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان العظيم محمد الفاتح، السلطان العثماني السابع. وحدثتكم كيف ربي ليكون قائدا، حدثتكم كيف كان عنده هدف واضح وأصيل أن يفتح القسطنطينية منذ نعومة أطفاله. وجود رؤية، وجود هدف، هذه أحد عناصر صناعة المجد وصناعة الحضارة وصناعة القيادة. واستعد السلطان محمد الفاتح، سبحان الله، يعني في قصة فتح القسطنطينية جميع عناصر صناعة المجد، جميع عناصر النصر تواجدت في هذه القصة. فنجد قيادة رشيدة أصيلة مؤمنة عندها هدف وعندها رؤية، وهذا سبب رئيسي من أسباب النصر، إيمان وتقوى عم القيادة وعم الناس، وهذه مسألة أيضا أصيلة وواضحة، جهاد وإعداد للقوة. وحدثتكم كيف أعد المدافع وأعد أسطول من 400 سفينة وبنى قلعة كاملة، أي استعدادات أكبر من هذه؟ واستعد السلطان بنصرة الدين، فقضى على الفساد وقضى على الانحلال وأنكر المنكر في بلاده، وهذه من عوامل النصر. ومن عوامل النصر الصبر والثبات والإصرار على الهدف، وقد رأيناها بوضوح في شخصية محمد الفاتح وفيما يفعله وغيرها من أسباب النصر، وقضى على كل عوائق النصر. من أجل هذا انتصر محمد الفاتح رحمه الله. أما قصة الفتح نفسها سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. مرة أخرى ما علمني التاريخ. تحدثنا عن استعدادات محمد الفاتح السلطان العثماني لفتح القسطنطينية. طبعا هذه الاستعدادات لفتح أعظم دولة نصرانية وأعظم عاصمة في العالم في ذلك الوقت كانت خطيرة جدا، طبعا لم تخفى على أهل بيزنطة، على السلطان البيزنطي أو الإمبراطور البيزنطي. قلعة كاملة تبنى امامه، 400 سفينة تبنى امامه. فبينما هذه الاستعدادات تجري، كان السلطان يعد العدة فيها وبوضوح لفتح القسطنطينية، استمات الامبراطور البيزنطي في محاولات لاجل تنهي السلطان محمد الفاتح عن هدفه. فبدأ بتقديم الاموال والهدايا المختلفة محاولة رشوة، وحاول يرسو بعض مستشاري السلطان ليؤثروا عليه في قراره، لكن السلطان محمد الفاتح كان عازما على تنفيذ مخططه، ولم تثني هذه الامور ولا يعني الترغيب ولا الترهيب ولا المحاولات العالمية عن هدفه. فلما رأى الامبراطور البيزنطي شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه، فورا عمد الى طلب المساعدات من مختلف دول ومدن اوروبا، وطبعا على رأسها كان البابا زعيم المذهب الكاثوليكي في روما. في الوقت الذي كانت فيه هذه الاحداث تحدث، كانت كنائس الدولة البيزنطية، وطبعا القسطنطينية جزء منها، ليست كاثوليكية، كانت تابعة للكنيسة الارثوذكسية. والى اليوم صراع بين الارثوذكس والكاثوليك على اشدة. المذاهب الرئيسية للمسيحيين هي كاثوليك وبروتستانت وارثوذكس. فكانت بيزنطة وقسطنطينية كانت، لا ما كانت كاثوليكية، ما كانت تتبع البابا، كانت تتبع الارثوذكس. فرغم ما كان بينهما من عداء شديد، اضطر الامبراطور لمجاملة البابا بان يتقرب اليه ويظهر له استعدادات للعمل على توحيد الكنيسة الارثوذكسية الشرقية لتصبح خاضعة، الكنيسة الارثوذكسية تصبح خاضعة للكاثوليكية، تصبح خاضعة للبابا. طبعا في هذا الوقت لم يكن الارثوذكس يرغبون في ذلك، هذا دين اخر يعتبرونه. اذكر لما كنا في امريكا كانوا يسألوننا ما دينك، فكنت اكتب مسلم، الاخرين ماذا يكتب؟ ما يكتبوا مسيحي، هذا يكتب ارثوذكسي، هذا يكتب كاثوليكي، هذا يكتب بروتستانتي، يعتبرون اديان مختلفه. فالارثوذكس ما كانوا يرغبون بالتوحد مع الكاثوليك، يعتبروهم دين اخر. لكن البابا تجاوب فرصه انه يضم اليه كل الكنيسه الارثوذكسيه، والامبراطور مضطر الى هذا. فقام البابا بناء على هذه المطالبات من امبراطور بيزنطة، فارسل مندوبا منه الى القسطنطينيه، وخطب في كنيسة آيا صوفيا، كنيسة عظيمة جدا موجودة الى اليوم، صارت مسجدا ثم الان حولت الى متحف، موجودة في اسطنبول الى اليوم. فدعا البابا مندوبه للذهاب هناك، فذهب مندوب البابا ودخل كنيسة آيا صوفيا، تعتبر اعظم كنيسة عند الارثوذكس، اعظم كنيسة في العالم عند الارثوذكس. فخطب هناك ودعا هذا المندوب في كنيسة الارثوذكس المقدسة، دعا للبابا واعلن في كنيسة آيا صوفيا توحيد الكنيستين تحت سلطة البابا. فطبعا غضب جمهور الارثوذكس في المدينة غضب شديد، وقاموا بحركة مضادة لهذا العمل، وبدأوا يعني يسبون الامبراطور ويسبون البابا. يعني حتى قال بعض زعماء الارثوذكس في ذلك الوقت، قالوا نحن نفضل ان نشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على ان نشاهد قبعات اللاتين. يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انظروا عكس ما كان يجري في سقوط بغداد، في سقوط بغداد نحن متفرقين والتتار يعدون بقوة غير عادية، نحن الان العكس، المسلمين متوحدين وتحت سلطان عظيم وبقوة غير عادية، وأعداؤهم هم المتفرقين. نرجع الهجوم على القسطنطينية، نتحدث عنهم. القسطنطينية كانت محاطة بالمياه البحرية، لو نظرنا إلى الخريطة سنراها بوضوح، محاطة بالبحر من ثلاث جهات، مضيق البوسفور وبحر مرمرة والقرن الذهبي، من ثلاث جهات، والجهة الرابعة سور عظيم، مدينة من أعظم المدن تحصينا في العالم. القرن الذهبي كان يدخل اختراقه، فماذا فعل البيزنط؟ حموا هذا القرن الذهبي بسلسلة، حموا بسلسلة عظيمة جدا، ربطوها بين طرفي البر، فكانوا يرفعون السفينة السلسلة اذا جاءت سفن اعداء وينزلونها اذا جاءت سفنهم. فاذا لا يمكن دخول القرن الذهبي الا لاصحابهم. حاول طبعا المسلمين اللي حاولوا فتح القسطنطينية على مدى السنين ان يعبروا هذه السلسلة ما استطاعوا. فالسلطان بدأ يخطط لعبور هذه السلسلة. فعندك اذا السلسلة البحرية وعندك بحرين محميين بالمدافع وعندك سور وراءه سور. فمن كل الجهات اعظم مدينة تحصينا في العالم. وحدثكم عن فتح القسطنطينية بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع علمني التاريخ ومع قصة فتح القسطنطينية اعظم مدينة في العالم. حدثتكم عن تحصيناتها من جهة البر ومن جهة البحر والمدافع والاساطيل التي كانت عندهم والجنود والاسوار المرتفعة. شيء غير عادي. ولذلك استعطت على محاولات فتحها للمسلمين ولغير المسلمين على مدى الزمان. قبل محاولة السلطان الفاتح 11 محاولة اسلامية 11 حصار على القسطنطينية من قبل المسلمين وكلها تفشل. ولذلك السلطان يعني كان حلم حياته ان يفتح القسطنطينية. فاستعد استعدادات غير عادية وكان يشرف بالاستعدادات على الاستعدادات بنفسه. كان هو يذهب يستطلع الجنود ويستطلع الاسوار ويشوف القلعة. قارنوا هذا ببعض الناس الذين يحكمون بلادنا. هم المتعة وهم الشرف. بلد لا التنمية تنهى والاقتصاد ينهار ولا لا يحرك ساكنا. واذا فعل شيء بسيط جدا همه فقط ان يؤمن سلطانه. بينما السلطان كان همه ان يصنع مجد للأمة. وقد عمل السلطان كذلك على تمهيد الطريق بين أدرنة والقسطنطينية. لماذا؟ كانت المدافع المصنع الحربي كان هناك في أدرنة. فكانت لابد من تمهيد الطريق لكي تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلال هذا الطريق إلى القسطنطينية. وفعلا تحركت هذه المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية في مدة شهرين. وكانت تحمى خلال طريقها وحتى عند وصولها تحمى بقسم من الجيش. حتى وصل الجنود العثمانيين يقودهم الفاتح بنفسه الى مشارف القسطنطينية. وصلوا في يوم الخميس 26 من ربيع اول سنة 857 هجرية الموافق 6 من ابريل 1453 ميلادي. فجمع السلطان جنوده. تعرفون كم وصل عدد جنوده؟ هذا فتح جاد. 250,000 جندي. وخطب فيهم السلطان خطبة. طبعا بعض الناس يقول كيف يخطب في 250,000 ما في ميكروفونات. كان عندهم طريقة معروفة في ذلك الوقت انه الخطيب يخطب على مسافة. هنا عمود هناك عمود هناك عمود. على رأس العمود شخص يسمع الجملة ويوصلها للي وراه ثم اعمدة ثم اعمدة حتى تصل الى باقي الجيش. ميكروفونات بشرية. فكان يقول جملة واحدة ويسكت الى ان ينقلوا كلامه. فخطب فيهم خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد في سبيل الله وطلب النصر او الشهادة. وذكرهم بالتضحية وصدق القتال عند اللقاء. وقرأ عليهم ايات القرآن في سورة الانفال التي تحث على ذلك. وذكرهم بالاحاديث النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية. لتفتحن القسطنطينية. وبين لهم فضل الجيش الفاتح للقسطنطينية وفضل امير هذا الجيش وما في فتح القسطنطينية من حز للاسلام والمسلمين. وبادر الجيش كله بالتهليل والتكبير والدعاء. والعلماء مبتوثين في صفوف الجيش ليسوا اعظا فقط وانما شارك العلماء بالقتال والجهاد. لبسوا السلاح مع الناس. ارتفعت المعنويات حتى كان كل جندي ينتظر بفارغ الصبر ان يؤدي ما عليه من واجب. في اليوم التالي قام السلطان بتوديع جيشه البري امام الاسوار الخارجية للمدينة، فشكلهم ثلاث اقسام تمكنت من احكام الحصار البري، ما في احد يدخل، ما في احد يخرج من القسطنطينية من جهة البر. ثم قام السلطان جيوشا احتياطية خلف الجيش الرئيسي، ثم عمل على نصب المدافع امام الاسوار، واهمها المدفع السلطاني العملاق جاء به من ادرنة واقيم امام باب طبقة بي اللي هو القصر المشهور اليوم، فوضع فرق للمراقبة كذلك على مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة. في نفس الوقت بينما هذا الهجوم البري بعد ما بدأ، هذا فقط الاستعدادات، كانت انتشرت السفن العثمانية في المياه المحيطة بالمدينة وحاولت ان تدخل في القرن الذهبي، فرفع النصارى السلسلة الضخمة، تخيلوا سلسلة ضخمة جدا يرفعونها، لهم طريقة يجرونها، فهذه السلسلة تمنع اي سفينة من دخول، ترتفع الى ان تكون على سطح الماء، فما تستطيع اي سفينة تدخل، طبعا بالاضافة للمدافع المسلطة على القرن الذهبي. واذا ارادوا هم ان يدخلوا نزلوا السلسلة، حيلة عجيبة جدا. فحاول السلطان ان يدنو ويقترب من بسفنه من القرن الذهبي، ما استطاع. استطاع الاسطول العثماني ان يستولي على جزر الامراء في بحر المرمرة. طبعا حاول البيزنطيون يبذلوا كل جهدهم في الدفاع عن القسطنطينية، فوزعوا الجنود على الاسوار واحكموا التحصينات، لكنهم ما استطاعوا يفعلوا كل شيء، واحكم الجيش العثماني قبضته على المدينة. طبعا وقع قتال هنا وهناك بين العثمانيين المهاجمين والبيزنطيين المدافعين منذ الايام الاولى للحصار، منذ الايام الاولى للحصار وهما يتقاتلون، لكن ما في معركة رئيسية، وفتحت ابواب الشهادة وفاز عدد كبير من العثمانيين بالشهادة، خصوصا المكلفين بالاقتراب من الابواب. وكانت المدافع العثمانية تطلق مدافعها من مواقع مختلفة نحو المدينة، طبعا كان لقذائفهم وصوت القذائف صوت رهيب، وكان لها دور رئيسي في بعث الرعب في قلوب البيزنطيين، وتمكنوا من تحطيم بعض الاسوار حول المدينة، لكن المدافعين على المدينة كانوا كل ما تحطم سور بنوه فورا، استعدادات غير عادية داخل بيزنطة داخل القسطنطينية. واستطاعت بعض المساعدات المسيحية من خلال البحر ان تمر وتصل الى قسطنطينية، خاصة من جنوة من ايطاليا، خمس سفن يقودها القائد الجنوي جستنيان معه 700 مقاتل، استطاعوا ان يشقوا طريقهم ويصلوا، متطوعين من دول اوروبية متعددة، واستطاعوا ان يصلوا الى القسطنطينية العاصمة البيزنطية العتيقة. طبعا هذا تم بعد معركة بحرية مع العثمانيين، لكن اخترقوهم واستطاعوا ان يصلوا، وطبعا وصول هذا المدد رفع معنويات البيزنطيين، فقام الامبراطور بتعيين قائد هذه السفن جستنيان قائدا عاما للقوات المدافعة عن المدينة. اذا السلطان من جهة وجستنيان من جهة، والكل متماوت على القسطنطينية. متابعة لأحداث هذه المعركة الهائلة الفاصلة في التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي، أحدثكم بها في حلقتنا القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عرفني بي فزاد طموحي ويقيني.